الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد ننبه على أمر قبل الشروع في الدرس وهو أن كثيرا من الإخوان يسأل ويقول أنه قد يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لمسوغ شرعي ثم يأتي مثلا الدرس أو نحو ذلك، فهل يصلي مع الجماعة أم لا؟ والجواب أنه يصلي مع الجماعة وتكون له نافلة، فقد جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلما انقضت الصلاة فإذا برجلين لم يصليا فأرسل إليهما فجيئا بهما ترعد فرائصهما فقال لما لم تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. هذا الحديث يقول أهل العلم يؤخذ منه أن الإنسان إذا جاء والناس يصلون فيصلي وتكون له نافلة، ويؤخذ منه على أنه يجوز أن يصلي المتنفل وراء المفترض. اختلاف النية، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر، ولحديث أبي واقد من يتصدق على هذا الذي جاء يريد أن يصلي فقام رجل فصلى معه، وكذلك حديث جابر أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه أو كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويصلي بهم صلاة الفريضة، فالتي صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام هي الفريضة، والتي صلاها بأصحابه هي النافلة، والشاهد هو ما ذكر آنفا. اقرأ يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفل الأثر المعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرقوا. كن على جادة السلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، بعد أن ذكر الأدب الأول وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ثنى بهذه الخصلة العظيمة وهي محبة الله، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول ويعمل وفيما يدر. فقال هنا رحمه الله تعالى: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الله قطب من أقطاب العبادة كما يقرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. وأحسن من تكلم على أمر المحبة هو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وقسمها رحمه الله تعالى إلى عدة أقسام: محبة الرحمن، ومحبة الأوثان، ومحبة الصلبان، ومحبة الصبيان، ومحبة الأوطان، ومحبة النسوان، ومحبة الأثمان، ومحبة الإيمان، ومحبة الخلان. هذا ما ذكره أو بعض ما ذكره في أقسام المحبة، ولا شك أن المراد هو محبة الرحمن تبارك وتعالى، وبقية أنواع المحبة كل بحسبها، منه ما يصل إلى الشرك، ومنه ما يكون بدعة، منه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون مستحبا، وكل بحسبه. فمحبة الرحمن، محبة الله تعالى، أن تحب الله سبحانه وتعالى لذاته، وأن تحب شرعه جل وعلا، وأن تمتثل أوامره سبحانه وتعالى وتطيعه، لأن المحب لمن يحب يطيع. ومعلوم أن المحب يلتمس ما يحبه المحبوب فيفعله، وما يكرهه فيتركه، وهذا هو قطب العبادة، أن تحب الله جل وعلا. وإذا عمرت قلبك بمحبة الله المحبة الحقيقية فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. لهذا قال بعض السلف: ليس الأمر أن تحب الله، ولكن الأمر أن يحبك الله. فإذا أحبك الله كنت وليا من أولياء الله جل وعلا، لأن جميع الناس يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينكر إلا من فسدت فطرته وهم شذاذ الناس، كل يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، لكن قد ترى القول يخالفه الفعل، فهذا لابد فيه أن تتحقق المحبة العظيمة، المحبة الحقيقية، أن يعمر قلبك بذكر الله جل وعلا، أن تعبد قلبك لله سبحانه وتعالى، أن تكون عبدا كما أمرك الله تبارك وتعالى، سباقا إلى طاعة الله، ومسارعا إلى ما يرضي الله جل وعلا. هذه من علامات المحبة. قال هنا: ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبته عليه الصلاة والسلام لذاته، ومحبته محبة سنته بالاتباع والامتثال واقتفاء الأثر له عليه الصلاة والسلام، نصرته والدفاع عنه من محبته عليه الصلاة والسلام، ذكر سيرته وتناولها بالمذاكرة والفهم والاتباع، هذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة أصحابه من محبته عليه الصلاة والسلام، محبة آله وأزواجه. قال: وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم، أي تحقيق المحبة لله سبحانه وتعالى. علامته أو من أبرز علاماته هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل وفيما يدر عليه الصلاة والسلام، فهذا علامة المحبة لله جل وعلا. ولهذا هنا قال: وتحقيقها، أي تحقيق المحبة، بتمحض المتابعة. معنى تمحض المتابعة الإفراد، إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أنواع التوحيد أربعة، وذكر منه القسم الرابع توحيد المتابعة، وهذا ذكره الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، وأشار إليه كذلك العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في بعض رسائله. فإذا قوله بتمحض المتابعة، المتابعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يتابع في بعض المسائل ولا يتابع في أخرى لأنها لا توافق هواه، أو لأنها قد تعكر عليه فيما يزعم بعض أمور دنياه، وهذا ليس بصحيح، فالمتابعة لا تأتي إلا بخير. قال: وقف الأثر للمعصوم، معنى قف الأثر أي اقتفاء الأثر والتتبع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر في الأصل، في أصل لغة العرب، هو أثر المشي، ولهذا يقول الأعرابي: الأثر يدل على المسير. والأثر في مصطلح أهل الحديث منهم من يطلقه كل ما يؤثر عن من كان قبلنا، ومنهم من يخص الأثر بما جاء عن الصحابة والتابعين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسميه حديثا، وبعض أهل العلم يسمي الكل أثرا، المرفوع والموقوف والمقطوع. وهذا ما يدل عليه صنيع جماعة من الحفاظ كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، والإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة السنن والآثار، وغيرها من الكتب التي تعتني بهذا الأمر. وهنا المراد بالآثار أي المروية عن رسول الله، ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للمعصوم المراد به نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل، أي قل لهم يا محمد وأخبرهم وأعلمهم مبلغا عن ربك جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله. جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: هذه آية الامتحان والابتلاء، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله وامتحنهم بهذه الآية، إن كانت محبتكم صادقة وإن كنتم صادقين في محبتكم فعلامة المحبة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رأيت رجلا يدعي المحبة وهو لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما هي دعوة عريضة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء لا قيمة لها، لأن القول إذا لم يصدقه الفعل صار لا قيمة له. فيقول هنا: قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون وكما تقولون فاتبعوني فيما أقول. الاتباع كما سبق الأخذ الحجة والبيان، الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها والعمل بها. فاتبعوني يحببكم الله، تأمل، ما قال تكونوا صادقين في محبتكم، ثمرة عظيمة من ثمرات الاتباع، ما قال أنتم كما قلتم، لأن الفرق بين أن تحب وأن تحب، لأن الكل يدعي أنه يحب، لكن من الذي يحب؟ المتقي، المحسن، المؤمن، الصادق، هذا التي جاءت في كتاب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وغير ذلك. فانظر ثمرة الاتباع، قال يحببكم الله، ثمرة عظيمة. فإذا أحبك الله فلا يضرك بغض أحد، وإذا والاك الله فلا يضرك معاداة أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكان بعض السلف يكتب لبعضهم ويقول: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. تأمل، هنا جاء ثمرة المتابعة، ثمرة عظيمة يسعى لها جميع الخلق، وهي أن يحبه الله جل وعلا. وإذا أحبك الله أكرمك وجعل لك القبول في الأرض، كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ثمرة عظيمة أن يحبك الله، أن تكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى يمشي على الأرض. قال هنا: يحببكم الله فقط ويغفر لكم ذنوبكم، مغفرة الذنوب، لأن الولي قد يكون له معاصٍ وذنوب يغفرها ويتجاوز عنها سبحانه وتعالى، لأن المغفرة بمعنى الستر والتجاوز، يغفر لك ذنبك ويرفع قدرك، يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. قال: وبالجملة، فهذا أصل هذه الحلية. هذا أصل هذه الحلية، ما هو؟ هو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وقبل ذلك أن العلم عبادة، فإذا كان العلم عبادة يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادة، وهو الإخلاص والمتابعة. بعض أهل العلم يرى أن هناك شرطا ثالثا في العبادة لابد أن يتوفر، وهو أن يكون المتعبد من أهل التوحيد، وهذا زاده العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، الإمام محمد الأمين الشنقيطي المالكي عليه رحمة الله في بعض رسائله، وهذا قد يعني يكون له وجه من النظر من وجه. وقد يقال أن المتابعة تقتضي أن يكون الإنسان موحدا. قال: ويقعان منها، أي من هذه الحلية، موقع التاج من الحلة. معلوم أن التاج أرفع وأحسن ما يتزين به، لأنه أظهر في وجه أو في أعين الناظرين من غيره، لأن هناك بعض الحلل لا تظهر إلا لمن يعني كان قريبا مثلا، أو دقق النظر، كالذي يكون في المعصم أو في العنق أو الذي يكون في الرجل أو نحو ذلك. لكن التاج يرى من بعيد، فهو أعظم ما يتزين به. فالإخلاص والمتابعة في هذا الكتاب كالتاج للحلة. قال: فيا أيها الطلاب، هذا نداء لنا جميعا، فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، جلستم متربعين. الصلاة. طيب، قال: وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فترون فأوصيكم ونفسي، نقرأ هذا بقي السطر، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل. إذا وجدت تقوى الله في العبد وجدت بقية الفضائل، لأنها أصل الأصول. قال: ومتنزل المحامد، أي التي يحمد عليها الإنسان، وسمي محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة محامده. قال: وهي مبعث القوة، قوة الإيمان، ومعراج السمو، أي الرفعة، والسمو مأخوذ من السمة وهي العلامة، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، أي التي تكون حاجزا بين الإنسان وبين وقوعه في الفتن فلا تفرط. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.